قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنتناول إن شاء الله تعالى مطالع تفسير سورة يوسف، مطالع سورة يوسف عليه الصلاة والسلام بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول مستعينا بالله سبحانه إن يوسف عليه السلام قال في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. وفي الرواية الأخرى: نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن ذي نسألك. قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. في الرواية الأخرى: نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن ذي نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي من الأنبياء الذين ملكوا. فالأنبياء على قسمين: عباد مرسلون، وأنبياء ملوك. العباد المرسلون كأولي العزم من الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، رسولنا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. وأنبياء ملوك ذكر منهم داود وسليمان، وقبلهم يوسف صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب أن يذكر هنا أن الأنبياء الملوك وهم على خير وعلى فضل عظيم، لكنهم في المنزلة دون العباد المرسلين. فمنزلة أولي العزم من الرسل أعلى من منزلة الأنبياء الملوك. أشار البعض إلى هذا المعنى لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو يكون عبد الرسول. قال له جبريل: يا محمد، تواضع لربك عز وجل، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. فقال فريق من العلماء: ذلك لأن الأنبياء الملوك أعطوا شيئا في الدنيا، فهذا له تأثير على النصيب الكبير في الآخرة أيضا، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فتلاه على أصحابه زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا، يعني النفوس أحيانا تتوق إلى استماع القصص، فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالنفوس أحيانا تتوق إلى القصص، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى مع الخضر لما وصل قوله تعالى، أو لما وصل قول الخضر قول موسى للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال عليه الصلاة والسلام: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما، وددنا أن موسى صبر، كنا نحب أن يستمر موسى مع الخضر زمانا حتى نسمع الكثير والكثير من أخباره مع الخضر. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. فالنفوس تتوق إلى استماع القصص وتميل إلى استماع القصص، ولقد كان القصص القرآني يمثل في الكتاب العزيز على ما ذكره بعض العلماء ثلث الكتاب العزيز. قالوا ذلك عند شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قالوا: القرآن جزئ إلى ثلاثة أجزاء: جزء متعلق بالعقيدة والتوحيد والجنة والنار عموما، العقيدة العقيدة في الملائكة والجنة والنار والقبر ونحو ذلك، ووحدانية الله قبل ذلك، والرسل والكتب، وقسم متعلق بالأحكام والتشريعات: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجزء ثالث يتعلق بالقصص والأخبار. فالقصص شكلت ثلث القرآن بهذا الاعتبار، ومن ثم كثر التذكير أو كثرت الأوامر بالقصص. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إلى غير ذلك من الأوامر بالقصص. فسورة يوسف من أجمل القصص القرآني، ولا أخفى عليكم أن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنبياء ذكرت قصصهم في مواطن متعددة من الكتاب العزيز، كنبي الله موسى مثلا شيء من قصته في سورة البقرة، شيء في سورة آل عمران، شيء في سورة النساء، شيء في المائدة، شيء في الأعراف، شيء في الأنعام، شيء في النازعات، شيء في سورة طه، شيء في سورة القصص. وأنبياء ذكرت قصتهم كلها في موطن واحد لم تتعداه، كقصة يوسف عليه السلام، وقصة ذي القرنين مثلا أنه ليس بنبي لكن ذكرت في موطن واحد. هناك أنبياء أجمل ذكرهم ولم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة شيء من قصصهم. فقصة يوسف عليه السلام أفردت في صورة كاملة، وكما ترون لم يرد شيء منها في سورة أخرى إلا مجرد ذكر يوسف فقط عليه الصلاة والسلام. يوسف صلى الله عليه وسلم كما سلف هو من بني إسرائيل، فإسرائيل هو أبوه يعقوب، هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإذن من الأسباط، لأن الأسباط هم أبناء يعقوب عليه السلام، جده إسحاق، جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جد يعقوب هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولا أخفى عليكم أن إبراهيم عليه السلام كان متزوجا بسارة عليه السلام، وقد أتيت شطر الحسن، هذا يوسف، لكن قد كانت أجمل امرأة في زمانها، فكما يقولون إن العرق دساس ليس بحديث، لكن أيضا كما قال معاوية لبعض الصحابة: ألا نزوجك جارية رومية تبيض بها بنيك؟ فكأن الجمال أيضا من أسبابه جمال الآباء وجمال الأمهات. قال تعالى في هذه السورة المباركة، سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ألف لام راء، ابتدأت بأحرف مقطعة كما بدأت سور أخرى بذلك، والأحرف المقطعة العلم بها موكول إلى الله، وكأنها سيقت للتحدي، كأن المعنى ألف ولام وراء أحرف أنتم تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا ولا آية ولا سورة ولا حديث. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. وهذا الذي حمل بعض المفسرين على أن يقولوا إن الأحرف المقطعة سيقت للتحدي، فكأن ألف ولام راء هي الأحرف التي شكلت منها أو كونت منها آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب وهو القرآن هنا، وكلمة الكتاب أحيانا تطلق على القرآن وأحيانا تطلق على الإنجيل وأحيانا تطلق على التوراة، وأحيانا تأتي اسم جنس تشمل الكتب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني من كتب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فكلمة الكتاب تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. أحيانا تأتي كلمة كتاب الله بمعنى حكم الله، كما قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي حكم الله عليكم. فكذا تتعدد معاني كلمة الكتاب، أحيانا تطلق على اللوح المحفوظ، إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فعلى حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة تأخذ المعنى المناسب له. تلك آيات الكتاب المبين، الموضح، المظهر للأشياء. فكلمة المبين المعنى الموضح، المظهر للأشياء، الموضح للحلال والحرام، الموضح لما يقرب من الله سبحانه. فالكتاب المبين هو الكتاب المظهر الموضح للأشياء. ومنه أعني من تفسير المبين قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. ما معنى الأفق المبين؟ تعرفون أن اتجاهات السماء يقال لها آفاق، لكن منها أفق، اتجاه يوضح الأشياء، واتجاه طلوع الشمس. فقال تعالى: ولقد رآه، لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام بالأفق المبين، يعني في اتجاه طلوع الشمس من اتجاهات السماء. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه، استفيد من قوله أنزلناه أن الله في السماء، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. والأدلة على هذا تقدمت مرارا، وهي أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى غير ذلك. إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا يلزمنا بأن نوقر لغة العرب، لا لأننا عرب، إنما لكون القرآن نزل بلسان عربي، فتوقيرنا للغة العرب توقير لهذا الكتاب العزيز. فإذا تعلمنا لغة العرب بقصد فهم مراد الله نثاب، تعلمناها لفهم مراد رسول الله نثاب. هنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، في الأخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا، في الثالثة بلسان عربي مبين، في الرابعة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، فكان لزاما أن نتقن ونتعلم لغة العرب حتى نفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده. ومن ثم نقلص استعمالاتنا للغة العجم، فالمهزومون الذين يتبعون الغرب الكافر المعوج ويلون ألسنتهم بلغته، فيقول قائلهم ماما بابا، وبعد أن قال ماما بابا ما نفعته، عوجها عوجاجا مامي بابي، وما نفعته فحولها إلى طنت أنكل تيتا تيزا نينا إلى غير ذلك، وأصبح في الفلاحين. البنت الفلاحة الصغيرة تتشبه بما تسمعه في التلفزيونات وتقول التيتا، تيتا يعني يا بنتي، ما نعرف معنى التيتا يا بنت جدتي، لا جدتي أنت فلاح، لا تعرف شيئا، لا تعرف شيئا. أصبحت تيتا ونينا وتيزا علامة تقدم ورقي، وفي الحقيقة أنها علامة تدهور وعلامة انحطاط. وإلا لغة العرب ليس فيها استأذنت ربي أن أزور قبر ماما، صح كده؟ وليس في القرآن الكريم أبدا قال يا بابا إني رأيت 11 كوكبا، أو يا بابي إني رأيت 11 كوكبا. فيا ليت مدارس تؤسس للاهتمام بلغة العرب ولتنشئة الطفل على لغة العرب. دخلت علينا اصطلاحات غريبة، السيستر أمور كثيرة كثيرة جدا. فكما سلف وبينت لإخواني أني تكلمت أحدهم لأشفع له في زواج ابنته، قلت شخص يريد التقدم لابنتكم، يقول خليه يعمل كونكت معي. كونكت معك يعني ايه كونكت معك؟ قال يعني اتصال. طيب يلا، الحمد لله الذي آتانا ما لم يؤتك، لغة العربي أفضل وأطيب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا عربيا لعلكم تعقلون، استفيد منه أن الشخص ينبغي أن يحدث الناس بما يفهموه، يحدث الناس بما يفهموه. ولقد قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فينبغي أننا ننظر ما الذي يفهمه الناس نبينه. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. قد يعتل البعض بأن الناس لا يفهمون اللغة العربية، وأجيب بما أجاب به بعض إخواني الفضلاء الذين قال قائلهم تالله إنهم يعرفونها، والله إنهم يعرفونها، لأنهم يسمعون نشرة الأخبار، ونشرة الأخبار كلها باللغة العربية، وكل الناس يعرفون نشرة الأخبار، ألا يعرفونها؟ يعرفونها. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص، فالله هو الذي يقص أحسن القصص. قصص الدنيا التي ترونها كلها جلها لوث، إلا من وفق بتوفيق الله وكتب، وإلا كلها تدور على إما فسق، أو واحد أحب رجل أحب امرأة، خمر، قتل، نصب، سرقة، كل هذا القصص الدنيوي الذاهب لا قيمة له ولا اعتبار. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم غافلا قبل نزول الوحي عليه؟ الآية تقول ذلك، عفوا، الله يقول ذلك: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غافلين عن ماذا؟ غافلين عن ماذا؟ القرآن يفسر بالقرآن. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكنت من الغافلين عن ماذا إذن؟ عن الكتاب وعن الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه، بدايات القصة، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، كما سلف لم يقل يا بابا، إنما قال يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا، رؤيا منامية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ورأيت الشمس والقمر مع الكواكب 11، كل هؤلاء رأيتهم لي ساجدين. رؤيا غريبة، رؤيا غريبة، 11 كوكبا والشمس والقمر كلهم يسجدوا ليوسف في صغره عليه الصلاة والسلام. الصورة فيها عدد من الرؤى، وهي أكثر صورة تضمنت رؤى، رؤية يوسف، رؤية السجينين مع يوسف، رؤية الملك أيضا، رؤى كثيرة منتشرة في ثنايا السورة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فرؤية غريبة رآها يوسف صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا كم نرى من رؤى وتمر علينا مرورا عابرا، لكن أحيانا رؤى تستوقفك، تستوقفك. 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه نبي، أبوه عليه الصلاة والسلام يعقوب نبي، والأنبياء أفهم الناس وأعقل الناس وأذكى الناس عليهم الصلاة والسلام. فالرؤيا جميلة وطيبة ومبشرة، ويعقوب يفهم أن يوسف له 11 أخا وأبوه وأمه، فنبي الله يعقوب يفهم جيدا. فرؤيا محمودة جدا ليوسف ومبشرة جدا ليوسف. فماذا قال؟ أوصاه وعلمنا أدبا: يا بني، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا يا أبتي؟ رؤيا طيبة أريد أن أخبر بها. فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فتعلمنا أدبا، تعلمنا أدبا من هذه الرؤيا: لا تقصص رؤياك على إخوتك. وفي الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث فليحدث بها من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث بها أحدا. هنا أثار العلماء قضية، وهي قضية التحديث بنعمة الله. لا تحدث بها عند القوم الحساد الذين يحسدونك، لا تحدثهم، إنما تحدث بها عند من يحبون لك الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: ما قد سمعتموه، إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث بها أحد. إذا وسع الله عليك لا بأس أن تقول لمحبيك: يا محمد، يا أحمد، الحمد لله، وسع الله علي، أكرمني الله، الله كريم. لكن إذا كان زيد يكرهك وإذا حدثته سيتضايق ويحسد، ابتعد عنه. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان سيوغر صدور إخوانك عليك. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك. هل قائل ذلك يعقوب لابنه يوسف، أم أن قائل ذلك هو الله؟ فمن العلماء من قال قائل ذلك هو يعقوب، لأن حديثه مستمر، فبيقول لولده: وكذلك كما أن الله اختار أبيك، اختار أباك، واختار جدك، واختار جد أبيك، جعلهم أنبياء، فكذلك فالله اختارك. وكذلك يجتبيك ربك، أي من بين إخوتك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك من تعابير الرؤى، يعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. فبشريات ليوسف، قيل بشره أبوه بذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، من قوله كما أتمها على أبويك إبراهيم، يجوز إطلاق الأب على الجد، لأن إبراهيم ليس بأب ليوسف، إنما هو جد أبيه، وإسحاق ليس بأب ليوسف مباشر، إنما جده. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا ينفع في المواريث، إذا مات ولد ليس له أب لكن له جد وإخوة، ففريق من أهل العلم يقول الجد يحجبهم، لأن الجد بمنزلة الأب. قال تعالى: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، عليم بمن يستحق أن يجتبى، حكيم فيما يشرع وفيما يختار. ثم قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات للسائلين عن الآيات، قيل إن قوما سألوا النبي عن قصة يوسف فنزلت الصورة، والسند بذلك ضعيف، لكن السياق القرآني نفسه أفاد أن هناك من سأل النبي عن يوسف. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، دلالات وعلامات على نبوتك للسائلين عن هذه الآيات. ثم بدايات التفصيل، بدايات وتفصيل. إذ قالوا إخوة يوسف، لا يوسف هو أخوه، كان يعقوب متزوج بامرأتين، أم يوسف منها يوسف، وأخ في روايات الإسرائيلية أن اسمه بنيامين، والمرأة الأخرى الزوجة الأخرى منها عشر أبناء ذكور، عشرة أبناء ذكور من زوجة، ويوسف أخوه على ما سمي بنيامين في الروايات الإسرائيلية من زوجة أخرى. إذ قالوا العشرة لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أحب إلى أبينا منا. هذا الظاهر أن الأب دائما يضم يوسف إليه، يقربه منه، ولد عاقل نجيب، أوتي نصف جمال الكون مع عقل ودين وإيمان، فأبوه تلقائيا يحبه. قال العلماء: وينبغي أن يكتم الأب مثل هذا حتى لا تتولد عداوة كما حدث. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن عشرة، كيف يفضل ولدا صغيرا علينا ويفضل أخاه، ونحن نسعى ونكد ونشتغل ونعمل ونعمل. وصفوا أباهم بالضلال: إن أبانا لفي ضلال مبين. لا يريدون ضلال المعتقد، إنما يريدون ضلالا في هذا الباب، في التصرف، في كونه فضل يوسف عليهم، لأنهم لو يريدون ضلال المعتقد لكفروا، إنما قالوا لفي ضلال في تفضيله ليوسف على علينا. ولذلك فالرسول يقول: لما جاءته عمرة بنت رواحة تريد أن تشهده على مال أعطته لولد من أبنائها النعمان ابن بشير، قالت لزوجها: بشير لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم النبي: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم. أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت: لا. قال: إني لأشهد على جور. في بعض الروايات: أتحب أن يكون جميعا لك في الود سواء؟ اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لكن هنا أمر يلفت النظر إليه: هل محبتي لشخص بيدي؟ لا أستطيع أبدا، أنا لا أستطيع أن أحب شخصا ولا أن أبغض شخصا، أن الحب محله القلب، والله يحول بين المرء وقلبه، الله يحول بين المرء وقلبه. لو كان بإمكاني أن أبغض شخصا أو أحب شخصا لنزعت محبة هذا من قلبي ورميت بها وأتيت بمحبة الآخر وغرستها، لكن هذا ليس لي ولا لك. ومن ثم فربنا قال في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. فقذفت محبة موسى في قلوب من يراه، أول ما رأته امرأة فرعون أحبته حبا عظيما لا تطيق فراقه، لا تطيق أبدا أن تفارقه، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. وفي الحديث: إن الله يحب فلانا فأحبوه، الحديث معروف، يوضع له القبول في الأرض. فيعقوب عليه السلام له عذره، لأن المحبة محلها القلب، لكن لا تبرز آثارها على الناس، على أبنائك، حتى لا يتحاسدوا. قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن ما العمل؟ وهم يتشاورون، واحد يلقي هذا الكلام: إيه الموضوع يا جماعة؟ يوسف وأخوه أبوهم يفضلهم علينا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. وهنا بداية داء خطير، داء الحسد، داء الحسد. وداء الحسد داء مدمر، داء مدمر إذا لم تعالج نفسك منه يؤول بك إلى الكفر، يؤول بك إلى القتل، يؤول بك إلى الاغتياب، يؤول بك إلى السرقة. فلا بد أن تضبط نفسك في هذا الباب. داء الأمم التي سبقتنا تسبب في أن يقتل ابن آدم الأول أخاه، تسبب في كفر إبليس لما حسد آدم عليه السلام، تسبب في كفر اليهود، تسبب في كفر مشركي قريش، كل ذلك حسدا عند أنفسهم. قال تعالى في كتابه الكريم: إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه الشقيق، والإخوة إما أشقاء وإما أخياف وإما لعلات. الإخوة الأشقاء من الأم والأب، الأخياف من الأب فقط، من الأم فقط، العلات من الأب، كما قال الرسول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، يعني أبوهم واحد دين، وأمهاتهم شرائعهم شتى. ما العمل إذن ما دام يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة؟ قرار اتفقوا عليه، اقتلوا يوسف. هكذا يصنع الحسد، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، نرميه في أي مكان في الصحراء يبتعد عن وجوهنا، كذا يقولون أخوكم. لكن أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. الحسد جعلهم يصفوا أبانا بالضلال المبين. وقرار آخر: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أبوكم يقبل عليكم، يعني كان فيهم شيء من صلاح، هم يريدون ماذا؟ أن أباهم يهتم بهم ويقبل عليهم، لكن التمسوا سبلا خاطئة لغاية لا تنال أبدا بمعصية الله أبدا، لأن الذي يقذف المحبة في القلب هو الله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله، هل يتأتى الصلاح بالقتل؟ مستحيل أبدا. الوسيلة تكون مشروعة والنتيجة مشروعة، لكن يقولون اقتلوا حتى تكونوا صالحين. لا يتصور أبدا هذا التفكير الذي قادهم إليه الشيطان. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن هم يدبروا والله يدبر، يجري الله على لسان واحد منهم أن يقول: لا تقتلوا يوسف. كيف أخونا نقتله؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، تعالوا إلى بئر نرميه في البئر، في غيابة الجب، يغيب في الجب، يلتقطه بعض السيارة، الناس تيجي تاخده تبيعه عبد من العبيد، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. سبحان من أنطق على هذا اللسان هذا القول: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هكذا اتفقوا واتفقت كلمتهم، اتفقت الكلمة على هذا وأبرموا الاتفاق على هذا، وبدأ التخطيط، بدأ التخطيط بعد أن اتخذوا القرار الخاطئ. ذهبوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، يا أبانا، ما لك، ما لك لا تأمن على يوسف؟ يعني ليه أنت متخوف منا يا أبي إنك تترك يوسف معنا؟ ما لك لا تأمن على يوسف؟ وإنا له لناصحون، أخونا نريد تعلم الرجولة، يتعلم الشهامة، يجري، يلعب، هيجلس جنبك ليل ونهار. يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب، وإنا له لحافظون. ولم يقولوا إن شاء الله، ولم ترد على بالهم. فقال علل الرفض بأمرين: الأمر الأول إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أنا أزعل أحزن إن فارقني هذا الولد، يعني إذا غاب عني هذا الولد أنا أحزن حزنا شديدا بسبب تغيبي عني، إني لا يحزنني أن تذهبوا به. العلة الأخرى أخاف أن يأكله الذئب، فذكر علتين: علة مشقة الفراق، فراق هذا الولد، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. إذن قد يخاف الصالح، يعقوب نبي ويقول وأخاف، موسى عليه السلام يقول ففررت منكم لما خفتكم، فوجس في نفسي خيفة موسى إذ دخلوا على داود ففزع منهم. فالخوف الجبلي وارد حتى على الصالحين، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لأنك له الذئب ونحن أصبع، يعني ما ننفعش نكون رجالة بالمعنى البلدي، إن إذن لخاسرون. قال بعض أهل العلم إنهم لم يكونوا يعرفوا هذه العلة التي نبههم عليها أبوهم، ما فكروا أن يدعوا أن الذئب أكل إلا بالتلقين عن غير قصد، لكن لأمر يريده الله. فلذا لا تلقن أبدا الناس ما يعتذرون به. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به خلاص احتالوا وأخرجوا الولد مع كثرة الإلحاح، أخرج يوسف عليه السلام مع كثرة الإلحاح. فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقت كلمتهم على أن يجعلوه في غيابة الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. يذكر المفسرون أمورا ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، لكنها في الإسرائيليات التي يقال في مثلها حديث عن بني إسرائيل حرج من التي لا تخالف. فذكروا أنهم جاءوا خرجوا معه، وبعد أن ابتعدوا عن أبيه إذا بهم يهينونه ضربا وشتما، هذا يركله بقدمه وهذا يلطم على وجهه وهذا يسحبه من ثوبه، أين هذا؟ إما الذي حدث إخواني يفعلوا بي هكذا. وجاءوا على حافة البئر كي يلقونه فيه، يتعلق بثوب أحدهم يركله يضربه ويشتمه. في هذا التوقيت ألقوه في غيابة الجب يواسيه الله، وفيه جبر الخواطر المنكسرة. وأوحينا إليه، جاء وحي إلى يوسف في هذا الوقت: اصبر يا يوسف، سيأتي وقت تخبرهم بهذا الصنيع وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي وقت ستخبرهم بهذا الصنيع وهم لا يشعرون. فأخذ العلماء جبران الخواطر المنكسرة. قال تعالى: وبعد أن فعلوا فعلتهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، كما قال القائل: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فجاءوا في الليل متسترين بظلمة الليل يتصنعون البكاء أمام أبيهم. فليس كل من بكى يعد صادقا في بكائه، وهذا خير شاهد. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. البكاء لماذا تبكون يا أبانا؟ قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق نتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم أتبعوا قولهم بما يظهر أمرهم وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا وإن كنا صادقين. الذئب أكل ولدي وجاءوا على قميصه بدم كذب. لم يسعفهم الوقت للاحتيال، أتوا بقميص عليه دم ملطخ ليس دم يوسف، بدم كذب. إنه ذئب كريم، يعني الذئب خلع ثياب ابني ولم يخدشها خدشا واحدا ورماها، خلع كل الثياب ورماها. طب أين أسنان الذئب؟ رماها الذئب، الذئب خلع الثياب ووضع الدم وهكذا، وأتيتوني بالثياب وابني وجاءوا على قميصي بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نبي يفهم، ورؤيا يوسف متعلقة بديني لا تفارقه. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فمصيبة حلت بيعقوب عليه السلام، ونعوذ بالله من المصائب. أحب أبنائه إليه يبتلى فيه، وهكذا يبتلى الصالحون أحيانا في أبنائهم. الولد فلذة الكبد كما يقولون. إبراهيم عليه السلام ابتلي في إسماعيل، يعني أكثر حياته لم يرزق بالولد، وعلى الكبر يرزق بإسماعيل ويؤمر بذبحه. آدم عليه السلام ابتلي في ولده، يأتيه نعوذ بالله الفتن، يأتيه الخبر ابنك قتل الآخر، الولد الطالح قتل الصالح، هذه مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هيأت لكم أنفسكم وحسنت لكم وزينت لكم أمر سوء. فصبر جميل، صبر لن أبث الشكوى فيه إلا لله. أبثها لمن؟ أشكو أبنائي لمن؟ أشكوهم لعدو حاسد أو لجار شامت؟ قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهم. قومي أبناء عمي وأقربائي قتلوا أميم أخي، إن رميت يصيبني سهمي، فإلى من أشكو؟ قال فصبر جميل والله المستعان. الذي يطلب منه العون على هذا البلاء ولا هذه الفرية التي أتيتموني بها، والله المستعان على ما تصفون. قالته عائشة رضي الله عنها، قالته لأبويها مع رسول الله في حديث الإفك، قالت لقد رموني بأمر إن ذكرت لكم إني بريئة لن تصدقوني، وإن ذكرت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل صبر لا تبث فيه الشكوى إلا لله. هذا وذكر العلماء هنا فضيلة ومنقبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أن أمة محمد أوتيت إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يؤتها الأنبياء من قبلنا. فالحمد لله على نعمه وآلائه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.